هذه الأعاصير التي تعصف. ويقول الجهال غضب غضب الطبيعة، هذا أمر الله جل وعلا، لا يحصل سكون ولا ما يضاده إلا بقضائه وتدبيره. وكل ما يحدث في هذا الكون هذا مسطر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، كما في حديث القلم لما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا الصحابة قال هل نحن في يعني في أمر عنف أو أمر مقضي؟ قال لا بل مقضي، قال في من عمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل يسأل ربه التوفيق، يدخل في حديث إن الرجل لا يعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبين هذا إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، كما في حديث ابن مسعود وهو في الأربعين.